من عجز عن الصوم لأحد أمرين، إما كبر كبر السن، أو يكون المرض لا يرجى ضروره، لا يرجى ضروره، فهذا ليس عليه الصوم وليس عليه القضاء، وإنما يطعم عن كل يوم مسكين. قال ابن عباس في قوله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه ليست مسلوحة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. وعلى الذين يطيقونه، وقل وعلى الذين يطيقونه يعني يشمونه. وأنس رضي الله عنه لما كبر سنه أطعم سنة أو سنتين، دل على أن الكبير الذي لا يستطيع الصوم وكذلك المريض يطعم. نعم، وليس عليه الصوم. نعم، كثير نصف مغتبة نصف صاع على طعام، لكن نصف صاع يطعم مسكين نصف صاع، وكثير ما يقال كثير نصف. نعم، والحبلى والمرضى يتأمل ينظر. نعم نعم. وعلى سائر من أفطر القضاء، القضاء لا غيب، القضاء القضاء لا غيب. نعم، كل من أفطر عليه القضاء، وليس فعل الإطعام إلا كما سيأتي إذا كان مفرط. نعم، إذا أخر أو قضى مفرطا. نعم، قال عفى الله عنه: والحبلى والمرضى إذا كان خوف على الولد، يعني على المذهب. نعم، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي. هذا استثناء، إذا استثناء ما جبت الاستثناء، قطعت استثناء على المستثناء. وعلى إيش؟ أعد. وعلى وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. يعني من أفطر عليه القضاء فقط، إذا أفطر بأكل أو شرب أو أفطر بالسنة أو بغير ذلك ما عليه القضاء فقط، والثوب والاستغفار إذا كان مطعما، إلا إذا أفطر بالجماع، إذا جامع في الفرج طيب الحشفة فإنه يفطر ويقضي ويعتق، فعليها كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد أطعام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعام 60 مسكينا مثل كفارة الظهار، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يقول هلكت وأهلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلك في نهر رمضان. قال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بتمر يسع 30 صاعا، رجل جاء رجل يسوق حمارا في التمر، فجاء به النبي فقال: خذه فتصدق به. فقال رسول الله: أعلى أفطر منا؟ قال: تصدق على رسول. والله ما بين لابتيها أهل بيت أفطر منا. فضحك النبي حتى بدت من وجهه، ثم قال: اطعمه أعلى. فأخذ العلماء من هذا النفس، ولم يقل في ذمتك المؤلف تسقط، إذا عجز سقطت. وقول الثاني لأهل العلم أنها تبقى في ذمته، لا تسقط، تبقى في ذمته متى ما أيسر وجب عليه. والمؤلف مسى على القول بأنها لم تسقط. نعم، فإن شهرين هذه كفارة، غير شهرين كفارة، هذه شهرين كفارة، ويقضي يوم المكان في الدراسة الأخرى جاء وصل يوم المكان، هذه كفارة غير. نعم نعم. فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه هذا إذا جامع مثل مرة ولم يكفر ثم جامع مرة ثانية في نفس اليوم، جامع مرة ثالثة كفارة واحدة حمد الله. لكن لو جامع في أول النهار وبعد ذلك كفر عنده عبد قال أن تحرر بالأسفل هذه كفارة، ثم غلبت نفسه وجامع في آخر النهار مرة ثانية نقول عليه كفارة ثانية. إذا جامع إذا حرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر كفر واحد، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في نفس اليوم فعليه كفارة ثانية، هذا إذا كان في يومين. أما إذا كان في يومين فكذلك عند بعض العلماء إذا جامع في يومين ولم يكفر كفارة واحدة، والقول الثاني أنه لكل يوم كفارة، إن كل يوم عبادة مستقلة، هذا هو الأفضل. إذا جامع في يوم ثم جامع في يوم الثاني ثم في يوم الثالث فكفارة، كل يوم عبادة مستقلة على الصحيح. وقيل إنها كفارة واحدة لأن رمضان عبادة واحدة. نعم. والعبادة كانت مطاوعة كذلك فصلها فصل عليها كفارة، وإن كانت أخرى فليس عليها شيء. نعم. هو صوم خاص على كل حال ما في إشكال، صوم خاص يقضي، لكن الكلام في الكفار صوم خاص توعته ولا مرة واحدة ولو كان يعاقب ولو كان خاص الكفار كلها لا في أي شيء. المهم كفارة واحدة كافية، أكثر الله ما يستاهل إن شاء الله يوم كافية. ها هو من الأصل وما دام تساهل الكفارة لازمة له. نعم تكفيها الكفارة لازمة له. نعم يعني ما تستطيع منعها دافع ولا تستطيع. نعم وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، ومن أخر القضاء وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. كل من لزمه الإمساك مثل المسافر إذا قدم مفطرا يوجب عليه الإمساك ويقضي هذا الليل، قدم إنسان من السفر بعد الظهر أقول يجب عليه الإمساك احتراما للزمن ويقضي هذا اليوم، لو جامع بعد العصر يقول عليك الكفارة، قال أنا صوم هذا بقضيه ولو كان يقضيه ولو كنت تقضيه احتراما للزمن، ما دام وجب عليك الإمساك ثم جامعت عليك. وكذلك الصغير رحمك الله إذا بلغ في أثناء النهار يمسك ويقضي هذا اليوم، فإذا جامع عليه الكفارة. وكذلك الحائض النفساء، حائض النفساء إذا طهرت في أثناء النهار تمسك وعليها القضاء، فلو جامعها زوجها وطاوعت عليها القضاء. والقول الثاني العلماء أنه لا يلزم شيء، ولا يلزم الإمساك ولا يلزم شيء، لأنه لا يفيد هذا الإمساك. ويقال وخلف من أكل أول النهار فليأكل آخر، إذا قدم مسافر يكمل فطرة لكنه يفقد شرطة وليس عليه شيء، وقول انتهت حدود الزمن فات انتهاكه لأنه أفطر أول النهار فلا يلزمه شيء. قل بل هو الأول. نعم. ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء. نعم إذا أخر رمضان. نعم كم. وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. نعم إذا أخر رمضان قضاء رمضان حتى جاء رمضان الثاني فهذا على حالتين، الحالة الأولى إذا أخره معلوم كان يكون مريض فمر به المرض حتى جاء رمضان الثاني نقول يصوم رمضان الثاني ثم يقضي وليس عليه. الحالة الثانية أن يكون مفتن تمكن من القضاء في تساهل حتى جاء رمضان الثاني، فإنه يصوم رمضان الثاني ويقضيها الأيام التي فاتت عليه من رمضان الأول، لكن يطعم عن كل يوم يقضي ويطعم كل يوم يقضيه يطعم معه ثاني يوم يفتى بهذا بعض الصحابة. نعم، إذا كان تمكن ولم يصم. ولكن هذا ليس واجب على الولي، إن أحب أن يصوم الولي صام، وإلا فإنه يطعم عنهم كل يوم مسكين. إذا حب وليه وأولياءه أن يصوم فالحمد لله، وإلا فإنه يطعم عنهم. والمذهب على أن صيام رمضان لا يطلق، وإنما هذا خاص بصوم النذر. استدلوا ببعض روايات الحديث من مات وعليه صوم نذر صام عنه ولي. قالوا إذا مات وعليه أيام من رمضان لا يقضى، لأن لا يقضى ما وجب عليه بأصل الشرع، ما يقضى، وإنما يقضى الذي وجب عليه بما أوجبه على نفسه كالكفارة أو النذر. والصواب العموم، لعموم قول النبي من مات وعليه صيام قام عنه سواء كان صوم رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة، بشرط أن يكون تمكن من الصوم ولا نذر، بمعنى أنه شفى من مرضه بقدر الأيام التي عليه ولا نذر. أما إذا اتصل به المرض حتى مات هذا لا، ما وجب عليه القضاء للأسف. نعم، كمل خالد، كمل شوف، كمل. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. نعم، إلا أن يكون الصوم منذور فإنه يصام عنه، هذا على المذهب، لا يصام عنه إلا إذا كان نذر. والصواب أنه يصام عنه سواء كان نذر أو من رمضان إذا تمكن ولم يقل. وكذا إيش وكذا؟ قال وكذلك كل نذر طاعة. كذلك كل نذر طاعة، إذا مات الميت ولم يقضها يطلع عنه، إذا نذر الصوم يصام عنه، إذا نذر الصلاة صلى عنه، إذا وجب بالنذر. أما ما وجب بأصل الشرع من صلاة المفروض فلا يقضى على ذلك. والصواب أن الصوم يقضى إذا تمكن ولو كان من رمضان، إذا تمكن ولو صام. شكرا. باب ما يفسد الصوم. نعم. نعم. إذا حب نعم، وإذا حب واحد يصوم، وإذا ما حب أن يصوم ما يجبروا يطعمون عن من ماله عن كل يوم مسكين، هذا دين في ماله قبل قصر السبيل. نعم، شرط. وهو يصلي هو ولا ما يصلي؟ يصلي. نعم، يقضيها مع ويطعم عن كل يوم مسكين مع الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، رفع الله قدرك وعلى شأنك. قال الإمام الموفق أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم، من أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى أو وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى أو وصل إلى جوفه، أوصل شيئا، أما وصل يفسد شيئا بالرأس، أوصل. نعم، من أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس أو أمدى أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. باب ما يفسد الصوم. هذا المعقود، هذا الباب معقود للأشياء التي يفسد بها الصوم ويفطر، وذكر أشياء من الأكل والشرب، من أكل أو شرب في هذا الشهر، في هذه الشهرين، ذاكرا عامدا، ذاكرا ضد الناس وعامدا ضد المختار. من أكل أو شرب ذاكرا عامدا يفسد الصوم، أما من أكل أو شرب ناسيا فصوم صحيح، ولا قضاء ولا كفارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله واتقاه. وكذلك لو كان مختار، لو لم يكن مختارا، لأن كان مكرها، لأن صب في فمه الماء وألجأ أو هدد بالسلاح أمامه فأكل أو شرب فلا يفسد الصوم في هذه الحالة، لأنه ليس له قصد وليس له اختيار. ولهذا قيده مسلم قال ذاكرا عاكرا، ذاكرا ضد النفس، عامدا ضد المكره، يعني قاصد هذا الشيء وهو له قصد في هذا وله اختيار. من اكل او شرب، وكذلك لو استعر بدهن او غيره، يعني جعل شعوطا في انفه، لان الانف منفذ. يقول الذي قلب الى قطر صدره وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمه، دل على ان الانف منفذ. إذا استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه ذاكرا عامدا أفضل. وكذا من قبل زوجته أو لمس وباشر فأنزل فسد القول. وكذا لو استمنع بيده أو بيد زوجته أو غير ذلك فأمنع فسد القول. أما إذا أمدى ففيه السلام مذهب أنه يفسد الصوم. والقول الثاني هو رواه عن مسلم أنه لا يفسد هو الصوم، لكن يأثم، لا يأثم، يأثم إذا سبب في إفساد الصوم وهو يعلم ذلك. نعم. هذا من أكل الله عنه من أكل أو في موضع كان أو استقاء أو استمر. إذا أوصل الجوف في أي شيء كان دخل الجوف، وعلى هذا فالإبرة، الإبر التي تصل إلى الجوف تفصل الصائم، فالإبرة في العضل أو الوريد أو غيرها. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الإيصال إلى الجوف لا يفصل، من ذلك القطرة في العين والقطرة في الأذن، لأنها ليس مفعل. ويقول إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الله ولا رسوله وصول الشيء الجوف من المقطعات، ولأنه ليس أكلا ولا شربا، وليس في معنى الأكل والشرب، فلا تفصل الإبرة إذا كانت مكافحة المرض، سواء كان في الوليد أو في العضل. وكذلك القطرة في الأنف أو في الأذن، بخلاف القطرة في العين أو الأذن، بخلاف القطرة في الأنف فإن الأنف منفذ إلى وصل إلى الحق. ولكن الأحوط للمسلم أن يبتعد عن الإبر استعمالها في النهار احتياطا لهذه العبادة العظيمة، لكن الفقهاء على أنها تفصل. وإن كان ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله وجيد، لأنه ليس هناك دليل على أن الإيصال إلى الجوف يدل على أنه منفصل، وليس أكله ولا شربه ولا في معركة الشرب. أما الإبر المغذية فهي تفصل بالاتفاق. بعض المعاصرين فرق بين الإبرة في العضد وفي العضل، قال الإبرة في العضد تفصل والإبرة في العضل لا تفصل، ولكن التفريق لا يظهر. نعم. نشهد الله. نعم. وغادي هذا في إشكال، إنها تكفي على الأكل والشرب، تكفي على الأكل والشرب والطعام. ومثل حقل الدم أيضا في المريض، لأن خلاص الطعام والشراب. نعم. الله عنك. وإن فعله نافيا أو أوصل إلى جوفه، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. نعم. أو استقاء أو استمنى أو استقاء أو استقاء فقط. الهزة والسين والثالث الطلب، يعني طلب استدعى القيء، يعني عصر بطنه مثلا أو شم شيئا يقيا به أو ادخل أصابع في حلقه فقاء أفضل. في حديث من استقاء عابدا فليقول. أما إذا غلبه القيء وزرعه بدون اختياره فلا يشكر. يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أو استمنى أو قبل أو استمنى استدعى خروج الملك، فأملى فسد الثوب أو قبل زوجته فأنزل وأملى. نعم أو قبل. نعم ها نعم لا أو قبل. نعم أو قبل أو لمس أو أنذى أو حجم أو احتجم. أو قبل أو لمس أو قبل أو لمس أو أنذى كذا عندكم ها أو أملى كذا. نعم لو قبل أو لمس فأملى أو أملى يعني نتيجة القبلة أو اللمس. إذا قبل أو لمس فأملى خرج المني فسد الصوم. أما إذا أملى فإنه يفسد على المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يفسد الصوم الإملاء. الملي هو ماء الذي يخرج عند الملاعبة وانتشار الشهوة. أما الملي فهو ماء الأبيض الذي يخرج بقوة وهو أصل الولد. إذا أملى فالصوم أنه لا يقصر لكن يعلم يعلم إذا تسبب ويعلم أنه يؤدي إلى الإملاء. والمذهب على أنه يحصل سواء أملى أو أملى. نعم شهوته يدعو طعامه وشربه يعني زوجته. نعم الله أو حجم أو احتجم عامد. إذا حجم أو احتجم عامدا ذاكرا فسد صومه في حديث أفطر الحاجب والمحجوب. وذهب جمهور العلماء إلى أن احتجامها لا تفصل وقالوا إن أفطر الحاجب والمحجوب منسوخ كان هذا أولا. قال في حديث ابن عباس الذي احتجم وهو صائم بعض احتجم وهو محرم قال المقيم رحمه الله لا يتم دعوى النفس الا اذا سمح به امور اربعه لا بد ان تثبتوا اولا ان الذي احتجم احتجم وهو مقيم غير مسافر ولا بد ان تثبتوا ان احتجم في فرض دون نفس ولا بد ان تثبتوا انه احتجم وهو صحيح غير مريض ولا بد ان تثبتوا ان قوله افطر الحادم والحيد كان اولا حتى يتم النحر فاذا تمهلت هذه الامور الاربعه قلنا بالنحر والا فلا يقال بانه نحر افطر الحادم وحدهم. ولهذا ذهب الشيخ الاسلام رحمه الله والجماعه من المحققين الى ان يحتم التفضل وهذا هو الاحوال والجمهور على انها منسوخ الحديث افضل الحاجب والمحجوب هو ان الحجاب لا تفضل ومن باب اولى الفضل وسحب الدم. نعم الله عنك. او حجم او احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. نعم لا بد من التخيل عامدا ذاكرا ان كان مكرها او ناسيا فلا قول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فالله قد فعل. نعم وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. نعم وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه. نعم في هذه الأمور لأنه لا اختيار له إذا طر إلى حلقه ذباب أو غبار لا يفسد صومه وكذا لو تمضمض أو استنشق تهرب شوي من الماء إلى بطنه لا يفسد وكذلك لو فكر فأنزل لا يفسد صومه لأنه ليس له اختيار ليس له اختيار في دفع التفكير وكذا لو احتلم فهو صائم يغتسل وصومه صحيح. نعم أو فكر إحليله أو قطر في إحليله أو قطر في إحليله يعني في الذكر قطر فيه فلا يقبل أنه يصير المثانة ولا يصير الجوف فلا يصير الصوف قطر في الذكر مثل تحليلة في السبر أو الصحيح. نعم. أقصر الرفيق بإذن الله. أو احتلم أو ذرعه القي. احتلم غيره يتوخر. وكذا إذا ذرعه القي وغلبه طلع السبر. لأنه لا اختيار له. نعم. لم يفسد صومه وما يفسد جميع الصور. نعم. ها؟ إيش؟ البخور؟ البخور لا ينبغي أن يشمه. إذا شمه متعمدا أفطر الناس. عند كثير من الفقهاء لأن لها أجزاء لطيفة تصل إلى الدماغ. فلا ينبغي أن يشمه، يحتار. تصل في قوضي تصل النظر، لكن ينبغي أن يحتار. إذا شمه البخور، إذا شمه استنشق يعني متعمدا عند مثل أنه يفطر، الفقهاء يفطر. أما إذا مر البخور ولم يشمه هذا. لكن إذا شمه استنشقه متعمدا ذاكرا عامدا. نعم. لا ما هو الاختيار، ما هو الاختيار، لكن عليهم يغلب يبعد التخيير قد لا يستطيع. نعم. قال عفى الله عنك: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء. ومن أكل، ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء، يعني أكل في آخر الليل يظن أن الليل باقي فتبين أن أكله بعد طلوع الفجر فعليه القضاء على الهب. والله بجمهور العلماء. والقول الثاني لأهل العلم أنه لا، أن ليس عليه القضاء وصومه صحيح. ومثل لو أكل يظن أن الشيء يغلب على ظنه من الشرط غرضا ثم تبين أنه لم تغرض يقضي صورة شيء. وذهب الشيخ الإسلام التنبية إلى جماعة هو القول الثاني لأهل العلم اختار الشيخ الإسلام التنبية أنه لا يقضي صورة شيء لأنه معذور بجهله في الحال. إذا أكل في آخر الليل يظن أن الشمس أن الليل باقي ثم تبين أن الفجر قد طلع فلا يقضي لأنه معذور بجهله بالحال. وكذلك لو أكل يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فإنه لا يقضي لأنه معذور بجهله بالحال. والدفاع أنه يقضي في الصورة فيه وهو الأحوال فقمه يقضي يكون معذور أيضا يكون معذور في أنه لا يلحق إثمه أما قضى فإنه يقضي. ومن أكل شاشا في طلوع الفجر ولم يتبين أنه طلع فهو صحيح لأن الأصل بقاء في الليل. ومن أكل شاشا في غروب الشمس ولم يتبين أنها غربت عليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار في الأرض العبرة بالأصل. نعم. الله عنك. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. نعم. لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، لكن شاك ولم يتبين. نعم. وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار إلا إذا تبين له أنها غرب. نعم. الله عنك. باب صيام التطوع. أفضل الصيام. نعم. الظن شك غالب تردد بين شيئين احدهما اغلب من الاخر. الشك ان يستوي الطرفان، والظن ان يغلب احد الجانبين. فاذا شك في شيئا تردد فيهما على حد سواء، واذا غلب احد الامرين يسمى ظن. اذا تردد في امرين هذا هو الشك، وإن غلب أحدهما فالغالب يسمى ظن. والثاني يسمى وهم. إذا كان عنده أمرين أحدهما راجح على الآخر فالراجح يسمى ظن والمريح يسمى وهم. وإذا كان متساويين يسمى شك. نعم. ها؟ إين؟ من أكل يظنه ليلا لأنها ربع القضاء، ومن أكل شاكا فتردد في نعم كأنه مراده الظن من الشك، يطلق الظن على الشك إذا كشاك، لكن عندك خضان ومن أكل ظنه ليلا خضان إذا بعد ولو كان عنده غلب الظن، حتى ولو كان عنده يقين، لو كان عنده يقين إن الليل باقي ثم تبين أنه نهار يقين تبين أنه أكل في النهار، فالسبب أنه قال ثم بعد، أما إذا لم يتبين فلا ليس عليه أكل عنده غلب الظن، بل عنده يقين إن الليل باقي ثم تبين له أن النصر صلى هو يأكل هذا يقين، صار يقينه لا عبرة به، تبين أنه صلى بالنهار حمد الجمهور، أما الشيخ الإسلام فلا يرى عليه الخبر في هذه الحالة لأنه جاهل بالحال. نعم ها الفتوى على على على أنه يقضي في الحال. نعم نعم الله عنك ها إذا أذن المؤذن قبل الوقت وأفطر تبين أن الشمس ما غربت فإنه يقضي عند الجمهور في قصة أسماء أفطرنا في يوم غير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس قال هشام سئل عن القضاء قال بد من قضاء، شيخ الإسلام يقول أن الرسول ما أمرهم بالقضاء ولو أمرهم لنقل، وأما قول هشام بد من قضاء فهذا باجتهاد منه، والجمهور أخذوا بقول هشام لا بد من القضاء. نعم إذا ما تبين له ففي إشكال، ما تبين له لكن إذا تبين أن الشمس قد طلعت الشمس بعد أن أذن المؤذن هذا هو محل الخلاف، الجمهور على أنه يقضي لأن تبين أن أكثر النار ولا إثم عليه، والقول الثاني أنه لا قضى عليه لأنه جاهل بالحال. نعم نعم كما يقضي المذهب والجمهور يقضي فتوى على انه يقضي نعم. باب صيام التطوع، افضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم هذا افضل الصيام صيام داود، يقول له يقول عبد الله بن عمرو لما كان شابا يصوم قال اصوم ثلاثة ايام من كل شهر، قال المطلق افضل من ذلك اصوم يومين وافطر يوم ثم يوما وافطر يومين، قال انه يصوم افضل من ذلك حتى قال صوم يوما وافطر يوما، قال انه يصوم افضل من ذلك، قال لا افضل من ذلك، افضل الصيام صوم داود عليه الصلاه والسلام، كان يصوم يوما وافطر يوما هذا افضل الصيام اذا كان الانسان عنده نشاط وعنده فراغ، اما اذا كان الصيام يخل بالواجبات الاخرى ويضعف عن القيام بالعمل وكسب لأولاده فلا لا يكفي يوم وفطر يوم ويهمل الواجبات الأخرى، يكفي يصوم ثلاثة أيام كل شهر وكل اثنين والخميس على حسب استطاعته، لكن أفضل الصيام لمن كان عنده نشاط وعنده فراغ ولم يضعف ولا يضعف الصوم عن القيام بالواجبات الأخرى. نعم وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. نعم هذا جاء في حديث صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام على شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. نعم أفضل الصيام صيام محرم وأفضله وأفضل المحرم العاشر ثم الثاني. نعم وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. هذا أيضا حديث شهر الحجة يتم صيامها لأنها أحسن العمل الصالح، والعمل الصالح ورغب فيه في أيام العشر من الحج، واليوم العاشر ويوم العيد لا يصام. نعم ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. نعم فيه أيضا ترغيب صيام ست من شوال في حديث أبي أيوب عند مسلم، في صحيح مسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال شارك في صيام الدهر، لأن الصيام رمضان العلم لأن حسب بعشرة كافية، فصيام رمضان بعشرة أشهر والست في شهرين، يعني ست على الشهرين، وسواء قضاها متفرقة أو مجتمعة بعد العيد أو بعد الفترة، المهم في الشهر ثم في شهر شوال. نعم. ها نعم أظهر هذا ست من المرغب فيه، يعني من المرغب فيه. نعم. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة. وفي نعم جاء بهذا الحديث هذا صيام عاشوراء كفارة الله من كفارة سنة الماضية. نعم. وصيام يوم عرفة كفارة سنتين أيضا جاء بهذا الحديث الذي كفارة الله من كفارة سنة الماضية ثلاثة الماضية وثلاثة المستقبل. نعم. ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه. نعم. لا يستحب الحاج أن يصومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، ولما شكوا في صيامه أرسلت المفطر له بقدح اللبن فشربه الناس ينظرون فعلموا أنه مفطر عليه، ولأن الصوم يوم عرفة يضعف عنه دعاء في آخر يوم عرفة، هو عشية عرفة هي أفضل الوقت، الصيام يضعفه في آخر النهار ويضعفه عن الدعاء وعن الذكر، فشرع له الصوم نعم. ويستحب صيام أيام ذيل والاثنين والخميس، والصائم المتطوع أمير نفسه. نعم. يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا هريرة الدرجة أصحابي سنة الضحى كان ثلاثة أيام كل شهر، وأن يتوقفنا عن الإنام. وفي حديث أبي ذر قال إذا صمت فصم الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة، كيف يسر إذا تيسر أن صم يوم البيض فهو أفضل، وإن لم يتيسر صامها من أول الشهر أو وسطها أو آخره. الترغيب في ثلاثة أيام كل شهر ليس مقيد بأيام محددة، لكن الأفضل أن تكون أيام البيض أنت إذا وإلا تصامها في أي وقت من الشهر. نعم. والاثنين والخميس وكذلك يصوم الاثنين والخميس، جاء الترغيب فيه أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يومان يوم عن صيام الاثنين والخميس، قال هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وعلى الصائم. ولما صلى صوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعث ويوم بعث إلي فيه كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عفى الله عنك والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. نعم. صائم صوم التطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإذا أفطر فلا يقول ويوم الله هو الأفضل. إذا كان الأصلح أن يفطر فإنه يفطر، إذا جاء ضيف مثلا وكان يتكدر قوما فإنه يفطر، الأفضل يفطر. كذلك أيضا إذا دعي إلى وليمة كان يشق عليهم قومه يفطر ويضع عن الخمر في قومه دعا لهم الله، فهو أمر له إن شاء الله إن شاء الله، وإذا أفطر فلا يقضي إلا إذا كان هذا الصوم صوم نذر أو كفارة أو رمضان، هذا لا يجوز له لأنه نفطر إلا بعذر. إذا كان الصوم واجب مثل صوم رمضان يقضي أيام يوم رمضان أو نذر أو كفارة يحرم عليه نفطر إلا بعذر، كان يكون مريض أو مسافر. نعم. وإذا أفطر قضاه وليس عليه كفارة. نعم. وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. نعم. كذلك سائر التطوع مثل الصلاة النفل لو قطعها فلا بأس، لكن الأولى أن لا يقطعها إلا في قول يا أيها الذين آمنوا حلف على ولا تفسدوا أعماله. أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تفسدوا أعماله. لكن لو قطع قاتلهم ليس عليه ضرر إلا الحج والعمرة، فإنه إذا أحرم بحج أو أحرم بعمرة وجب عليه إتمامهما، وليس له أن يتحلل حتى يتم أو يكون محصور ويذبح هذه، أو يكون اشترى يكون له عذر ويتحلل. يقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. ونهى رسول إلا الحج والعمرة. نعم. وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة. نعم. فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. نعم، إذا أفسد شيئا فإنه يقضي، وإذا فعل محظورا وجب عليه الكفارة. نعم، ولو فعل الحج نفلا أو العمرة نفلا. نعم، هذا خاص بالحج والعمرة. نعم. ها كذلك يجب إتمامه. نعم، على وليه يلاحظ في إتمامه. نعم. الله عنك. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. نعم، يحفظ صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، ثبت النهي عنهما. يوم الفطر لأنهما يومان المسلمون في ضيافة الله عز وجل، يوم الفطر وصيام رمضان، ويوم الأضحى يأكل الناس من نسك ضحاياهم. نعم. ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي. نعم، أيام التشريق وأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الحجة يحرم صومها إلا للمتمتع والطالب، إذا لم يجد الهدي ولم يصومها ولم يصوم الثلاثة قبل العيد فإنه يصوم الحادي عشر والثاني عشر لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن عائشة وغيرها لم يرخص في أيام التشريق عن صومنا إلا لمن لم يجد الهدي. هذا حق، وما عدا من لم يجد الهدي فيحرم عنه، وعلى هذه خمسة أيام يحرم صومها في السنة: يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة. أما يوم الفطر والأضحى هذه لا تصوم على أي حال، لا يجوز لأحد أن يصومها مطلقا. أما أيام التشريق فلا يحرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي من المتمتعين أو القارنين، ولا نصومها الثلاثة قبل أيام قبل يوم العيد. نعم. ها يوم السبت يأتي الكلام، يأتي عليه تكلم عن يوم السبت الصواب أنه يصح الصوم، جاء في الحديث أن نهى عن صوم السبت وقال: لو لم يجد احد من الله لحاء عنب فلينظر، لكن حديث ضعيف من الله صوم انه شاذ او منسوخ. بعض اهل العلم قال ان النهي انما خاص بمن افرد، فاذا صام قبله يوما فلا يخطئ، الصواب انه يجوز صومه مفردا وغير مفرد. والدليل على هذا حديث جويعية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءها وقد صارت يوم الجمعة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال: فأصلي. تقول: أتصومي غدا يعني الشرك، إلا على أنه يجوز أن يصوم الشرك، وهذا صحيح وهو تقدم على هذا الحديث الضعيف. نعم. هذا محل نظر، قد يقال انه لا يصوم، ينبغي ان يصوم من قبله، وقد يقال انه يصوم لانه انما صامها لا من اجل كونه عرب يوم الجمعه، لكن من اجل كونه يوم عرب، والا فقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعه يعني عن افراده يعني. اما اذا صام قبله ويوم بعده زال المحظور. نعم. نعم. يوم السبت ما فيه إشكال، لكن هذا يوم الجمعة، والجمعة هو من الإفراد، والأقرب أنه يجلس في هذه الحالة، لأنه ما صامه من أجل يوم الجمعة، صامه من أجل أنه وافق اليوم الذي يصومه. نعم. الله عنك. وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. نعم، هذا أرجح، في الوتر أرجح، وجزم المصنف بأن ثلوثه ليس بجيد. الصواب أنها في العشر أشفاءه أو كاتب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني حر ولا يقوم قدري في العشر الأواخر من رمضان. لكن الوتر لا الوتر ولا ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29 أو غير صحيح. لقول صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر حر ولا يقوم قدري في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. الحديث الآخر حر ولا يقوم قدري في العشر الأواخر من رمضان. والسبع الأواخر أو كما غيرها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرون ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان قال عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فما كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر وليلة السبع والعشرين أرجى من غيرها وهي مختصة في العشر الأواخر قد تكون في الأشياء في الأشياء قد تكون في الأوتار قد تكون في السبع والعشرين وقد تكون في غيرها ليس هناك جزم لا ينص على أنها ليس هناك دليل ينص على أنها ثابتة في ليلة عينة والصواب أنها متنقلة متنقلة تكون في بعض السنين 21 وفي بعض السنين 22 وفي بعض السنين 23 وهي مختصة في العشر الأواخر خلافا لمن قال من العلماء أنها في السنة أو في الشهر كله أو أنها رفعت كل هذه أقوال ضعيفة صواب أنها باقية لم ترفع وليست عامة في السنة ولا في الشهر وإنما هي مختصة في العشر الأواخر من رمضان في أشفعه وأوتاره إلا أن الأوتار أفضل والسبع الأواخر أفضل وإن أنت عشر وليس سبع وعشرين أرجع من غيرها أرجع أفضل أرجع من غيرها الوتر أرجع والسبع الأواخر أرجع من غيرها والسبع وعشرين أرجع من غيرها وقد تكون في الأشفاع فلا يجزم لأنها في عينة معينة. نعم لا ما يلزم أن يكون لأنه يوم الجمعة يوم الجمعة ما هي على إفراده إذا صارت السلطرة بس في الجمعة ما لا ليس المراد أن لا تفرد السبت المراد لا تفرد الجمعة هي صارت يوم الجمعة أمر أن تصوم الخميس سألها صارت الخميس قالت لا قالت صومي غدا السبت قالت لا قالت لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة في صيام من بين الأيام من بين الأيام ولا تخصوا ليلة الجمعة بالقيام بين الليالي تخصيص واحد أم ولم يظهر في يوم السبت والصبح حد ضعيف. نعم عفى الله عنك باب الاعتكاف نعم شيء ها تبدأ بالقضاء تبدأ بالقضاء إذا بقي شوال فيه صارت وإلا والله تعالى يأجرها على نيتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صام رمضان وعلى ساعة ستة من شوال وكيف يصوم شوال وهو لم يصوم رمضان نعم لا لا حديث عائشة ما هي مشرعة عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يحتمل منها يعني هذا في أول الأمر أولا نعم أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله اللهم. قال الإمام أبو محمد الموفق رحمه الله باب الاعتكاف نعم. وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه وهو سنة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى آله وسلم باب الاعتكاف الاعتكاف هو لزوم شيء في اللغة الاعتكاف اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه ضرا كان أو غيره ومن قوله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون فهو لزوم الشيء وحبس النفس عليه سواء كان حقا أو باطلا هذا الذي حبس النفس عليه في اللغة وأما شرعا هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل لزوم المسجد بنية بطاعة الله عز وجل وهو سنة مستحب إلا إذا نذر وجب عليه الوفاء بالنذر نعم الله عنك وهو سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به نعم مستحب يعني ويصح من المرأة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العصر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل وراحت أزواجهم بعده. هو السنة في حق الرجال والنساء. المرأة لها أن تعتكف في أي مسجد غير مسجد بيتها إذا عملت الفتنة. نعم. الله أعلم. والرجل يكون في مسجد فأدى في صلاة الجماعة. نعم. ليس خاصا عند العلماء عارف في أي وقت. نعم. هذا مثل من مثل غيره يحتمل أن يقال يقضيها في غيره أو يكفر كفارة يمين. نعم. ها؟ ما الدليل على أن الخاص برمضان؟ قد تكف، لكن هل قال لا تعتكف إلا في رمضان؟ هذا فعل، فعل لأنه فضيل أفضل. الفعل ما يأخذ منها الخصوصية، ما الخصوصية وأن الخاص بهذا الزمان. نعم. نعم. نعم وسكر بلى تم سكر ازواجه من بعده وراى احذيه ضربه خس عليهن من التباهي قال آل بر يردنا ثم امر بخيمته وقوضته ولم يعتكف في السنه ثم قضاه في شوال. نعم هذا يدل على نعم هذا يكون اعتكف في شوال يدل على انه ليس خاصا برمضان لو كان لا يجوز الا في رمضان أعطيكم. نعم سيأتي ذلك سيأتي أقله عند بعض العلماء يوم يوم لا بد فيه من الصوم. والقول الثاني أنه لا يتقلب الصوم كما سيأتي وعلى هذا ليس هناك حد لأقله ولو ساعة. نعم الله عنك. ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها. نعم. ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. نعم هذا هو الأفضل أن تكون في مسجد تقام فيه الجمعة. وقال بعض العلماء لا بد أن يكون اعتكاف في مسجد الجامع ولا بد أن يكون صائما. ولهذا يقول ولا اعتكاف إلا بالصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع. والصواب أنه لا يشترط الصوم لأنه ثبت أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية فقال له أوف بنذرك والليل ما في صوم. وهذا ثابت صحيح دل على أنه لا يشترط الصوم. وكذلك لا يشترط أن يكون في مسجد الجامع لكن بعض العلماء يرى انه لا بد ان تكون في لا بد ان يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعه حتى لا يحتاج الى الخروج ولا بد ان يكون صائما على هذا يكون اقله يوم. نعم نعم يذهب الى الجمعه ويرجع الى معتكفه. نعم نعم البيت هم ما يسمى مسجد لأنه مصلى. نعم الله عنك. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه وإن نذر يعني الإعتكاف. يقول إذا نذر الصلاة والاعتكاف في مسجد فإنه يجوز لها يعتكف ويصلي في أي مسجد من مساجد الدنيا إلا إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فليس له أن يقضي نذر في مكان في مسجد آخر لأنه لا تساويها بالفضل. لكن هذا في نظر دون النظر نذر أن يعتكف في هذا المسجد يقال له ان له ان يعتكف في اي مسجد احتاج الى تامل والاقرب انه يلزم نذر ان يعتكف في هذا المسجد يلزم ولا يعتكف في مسجد اخر إلا إذا اختار الأفضل من رأى في سبيل المسجد فاتك في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى. أما أن ينتقل من هذا المسجد لمسجد آخر ومات له هذا يخالف نظرا أن يعتكف في هذا المسجد فله إما أن يعتكف في هذا المسجد أو يعتكف في مسجد أفضل وهو أحد المساجد الثلاثة. نعم، ما في عندك تعليق عليه؟ عليها تعليق. ها؟ عليها تعليق. نعم. قال: ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره؟ قال: لأن المساجد كلها في الفضيلة سواء. قال عليه الصلاة والسلام: جعل فيها الأرض مسجدا وتراب مسجدا وترابها طهور. إلا المساجد ثم تكلم عنها. أقول ما في التعليق هذا معك. نعم. صدق. نعم. الله قال: ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب. ويستحب. نعم، لأنه إذا انتقل إلى الأفضل فإنه زاد خيرا، جاء عن أن رجلا نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فقال له النبي صلي هاهنا في المسجد النبوي. نعم. الله عنك. ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل ولا يبطل الإعتكاف. نعم، هذا يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب، يقرب إلى الله من الطاعات من قراءة القرآن والذكر والتسبيح والتحميد والتدريس والتعلم والتعليم، وينبغي له أن يبتعد عن الكلام في أمور الدنيا وفضول الكلام. هذا هو الذي ينبغي للإنسان، لكن الشيء القليل يعطى عنه. قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف يأتيه بعض أزواجه يتحدثن معه، فإذا أرادت أن تذهب ذهب معها يقلبها إلى بيتها، لكن يكون ما يقول بعض الناس مكان معتكفة مكان الحديث الدنيا والكلام الطويل والأخذ والرد، ما ينبغي الإنسان يستغل هذا الوقت وهذا المكان ثم يقربه الى الله عز وجل، وان يقلل من الكلام في امور الدنيا. نعم، لانه انقطع وتفرغ للعباده. نعم. الشيء القليل يعني يصعد. نعم. عفى الله عنك. ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط. نعم، يعني لا يبطل الاعتكاف إلا بما هو ممنوع في الجماع، إذا جامع بطل الاعتكاف. وكذلك إذا خرج لغير حاجة ولغير ما اشترطه له أن يخرج لما لا بد منه، بل يجب يخرج لقضاء الحاجة البول والغائط، يخرج للإتيان بطعامه إذا لم يكن هناك أحد يأتي له بالطعام يأكل ويشرب، يخرج الوضوء والاغتسال. نعم، وكذلك إذا اشترط أن يزور المريض أو يتبع الجنازة فله شرطه، فرفع السنة المعتكفة ألا يزور مريضا ولا يشهد الجنازة إلا أن يشترط. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يسأل عن المريض وهو في طريقه لا يعرج عليه، فلا بأس يسأله ماشي. نعم لا بد من الشرع إلا فلا يخرج. نعم لا شرط. فقه ذكروا أنه إذا اشترط فلا بأس، إذا اشترط أن يبيت في بيته أو اشترط حاجة فله شرطه، توسعوا في هذا. نعم يشترط على رب الاعتكاف كانوا الاعتكاف. نعم شرط الصلاة أو بالصلاة. نعم الله معك. ولا يباشر امرأة وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إلى الحجاز. لا يباشر امرأة إن جامع بطل الاعتكاف. يقول تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. نعم قال عفى الله عنك. وإن سأل عن المريض في طريقه ولا يباشر امرأة. قال عفى الله عنك. ولا يباشر امرأة وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزور مريضا لكنه كان يسأل عن طريق عندك. طيب اشتاد الحمد. هكذا ذكر الشرح كل الفقهاء ذكره هذا له ان يشترط اذا اشترط ان يمثل منه فله ذلك لكن احتاج الى التامل. لا شك انه يقلل من المكسر المسجد لكن يقول هذا الشرط كانه مثل اذا اشترط ان يزور مريضا له شرط يقول. هذا تابع له اذا كان داخل سور المسجد تابع حكم له حكم. نعم الله يخليك. ومن غرفة داخل المسجد لا بأس. مشهور عاش صح انه لا يعطيك لا يزور مريضا ولا شبه جنازه الا ان يشترطه. الله يغفر لك. وماذا عن قضائه هل يرضى ولا اذا كان نذر يجب عنه اذا كان واجب لا يرضى مو بلازم اذا كان مستحب يعني اذا كان الاعتكاف مستحب ليس به يعني لا لم ينذر الاعتكاف لا يجب قضائه لانه مستحب. قولها السنة سنة المريض قولها السنة أصحاب من السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر ذلك أنها فهمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم على حسب الأيام التي نذرها وأرادها يصل مثل اليوم قبل صلاة الفجر يعني نذر يوما قبل صلاة الفجر والليلة هي قبل غروب الشمس. نعم نعم هذا هو الأفضل قبل غروب يعني الحادي والعشرين قد تكون ليلة القدر، كان يدخل بعد الفجر هكذا، لكن ليلة تابعة اليوم، هذا هو الأصل. يحتاج إلى تأمل، لكن ليلة 21 تكون قبل المغرب الليلة. نعم لا، هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. نعم لكن هذا الحلم ولا مستحب، أقول مستحب إذا لم ينظر مستحب، ولا شك أن يكون يتقدم قبل غروب الشمس ذكر الليلة من أولها فتكون ليلة القدر. نعم. كتاب الحج والعمرة، يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. حج في اللغة القصر، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص، قصد مكة من شخص مخصوص وهو المسلم البالغ وهو المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع من شخص مخصوص في عمل مخصوص، عمل مخصوص وهو الحج وأداء المناسك في زمن مخصوص في زمن الحج. في اللغة القصد كان قصد مكة من شخص مخصوص يعمل مخصوص في زمن مخصوص، والعمرة في اللغة زيارة، والشرع زيارة في البيت من شخص مخصوص لعمل مخصوص. نعم الله عليك. يجب الحج والعمرة مرة في العمر. نعم لا يجب الحج والعمرة إلا مرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاده فتطوع، رواه أحمد وغيره. نعم. على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. نعم هذه شروط الوجوب، المسلم يأخذ بهذا الكافر، العاقل يأخذ المجنون والمغمى عليه، البالغ يأخذ الصغير إنه لا يجب عليه، الحر يأخذ العبد لا يجب عليه، المستطيع يأخذ العاقل، المستطيع بماله وبدنه، ويصل ماله هو يكون عنده مال يحج به زائدا عن نفقة أهله وأولاده، بدنه يستطيع الثبات على المرفوع. هذه الشروط إذا وجدت وجب الحج بنفسه، أن يكون مسلما وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون حرا وأن يكون مستطيعا بماله وبدنه. قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالكافر لا تحمل الحج، بل لا يستحقون أي عمل حتى يدخل في الإسلام، وليس معنى ذلك أنه لا يعاقب على ترك الحج، بل يعاقب على ترك الحج وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الإسلام وترك التوحيد، لكنه لا يصح منه الحج في حد كفره. البالغ هذا شرط للوجوب، لكن لو حج الصبي يجوز البلوغ حتى ولو كان في المهد صح حجه، لكن لا يجوز على حج الإسلام، حجة الإسلام. العاقل غير العاقل لا يفهم، يعني ليس عنده قصد، المجنون والمغمى عليه ليس عنده قصد لا يفهمه الحج، الحر يخرج العبد، فالعبد لا يجب عليه الحج لأنه مشغول بخدمة السيدة، لكن إذا أذنه سيده صح الحج، لكن لا يزيع حجة الإسلام، فإذا أعتق عليه أن يحج حجة الإسلام، كما أن الصبي إذا بلغ يحج حجة الإسلام، لما جاء في الحديث أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى، المستطيع بماله، لكن لو حجه غير مستطيع أو فقير فحق الحج، لكن هذا شرط الوجوب لا للصحة. ويشترط المرأة وجود محرمها، محرم يصحبها معها في سفرها. نعم الله عنك. والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصح لمثله. يصلح ولا يصلح؟ مما يصح لمثله. يصلح نعم. هذا الاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما صالحين لمثله. والآن إذا وجد النقود التي يحج بها يستطيع يركب زائد عن نفقة أهله وأولاده، يكون عنده نفقة، عنده نقود يستطيع الحج بها ذهابا وإيابا زائد عن نفقة أهله وأولاده ومن يمونه. نعم. فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. نعم، يعني على الدوام مرض حتى يرجع، المراد حتى يرجع عنده نفقة تكفي لأولاده، وكذلك أيضا يكون زائد عن الدين، فإن كان عليه دين فإنه يقضي الدين أولا ثم يحج، لأن قضاء الدين أهم. نعم. لكن لو حج صح حجه، أو أذن له المدين. نعم. ويعتبر للمرأة زائد. نعم. نعم. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. نعم. شرط الوجوب على المرأة وجود المحرم، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها، أو سبب مباح كالرضاع، أبوها من الرضاع، كأبيها من الرضاع، وأخيها من الرضاع، وابن أخيها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع، وعمها من الرضاع، وخالها من الرضاع. يقول الذي يحرم من الرضاع ما يحرم من الحرم، أو بالصهر كزوج أمها أو زوج ابنتها، هؤلاء كلهم بحال. نعم. لو حجت ابن المحرم صح الحج فعليه فاسد، هذا شرط للوجوب لا للصحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الحج قام رجل فقال يا رسول الله إني اكتسبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حجا مع امرأتك فاكتب في الغزو، وترك الغزو وذهب إلى مرافقة امرأته في الحج، مما يدل على أهمية المحرم. كتب في الغزو بالجهاد، ومع ذلك قال لهم اذهب فانطلق حجا مع امرأتك، يدل على ان الامر المحرم امر عظيم يترك من اجله الغزو من اجل مرافقه المراه. وهؤلاء النساء الان لا يبالين، تستقبل كثير من الناس خادمات بدون بحال. اذا كان الحج هو فريضه الله على عباده، المراه لا تحج الا بمحرم، فكيف تاتي هذه المراه بدون محرم؟ تاتي تسافر مسافه طويله، وبعض الناس يستخدمونها ويعينونها على الباطل بدون بحر. ولهذا كثرت اسباب الشر والفساد، هؤلاء الخادمات التي ياتين بدون محارم تسرن في البيوت حصل الشر والفساد، نسمع اشياء يندى له جبين مما تدمي القلب من فواحش ومنكرات، فصارت الحادثة لا تبالي، تكون متكشفة وتكون متبرجة بثياب قصيرة يخلو بها صاحب البيت أو أولاده، هذا من البلاء والمصائب. وكذلك أيضا الخادم صاحب السيارة يلقى على النساء والنكاشفات، ويذهب بالمرأة وحدها يخلو بها في السيارة في البيت، هذا من أسباب الشر والفساد. ولهذا كثرة الفساد وكثر الإنساس من كثير من الناس وقل الإحساس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثر الشر والفساد، كثر اللقطاء، كم سمعنا ممن يقول إنه ولد له ولد يشبه السائق أو الخادم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك من يشتكي من يقول إن له أناس حملنا وهن ليس لهن أزواج ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا بسبب تساهل في أمر الله عز وجل وعدم الاستجابة لله ولرسوله في صحاب المحرم والبعد عن الاختلاط بالرجال والخلوة المحرمة. يقول لا يخلون رجل من الله إلا كان الشيطان ثالثه. نعم الله تعالى وما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا شك أن الأوبئة والأمراض وما يحصل على الناس من النقص في الأموال والأنفس كلها من الابتلاء والامتحان من آثار المعاصي والذنوب. وما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلا بد لكل انسان ان يتوب الى الله عز وجل وان يرجع اليه وان يصلح من حاله وان يتوب الى الله عز وجل مما فرط منه. نعم الله تعالى يؤدب عباده ويمتحنهم ليعودوا اليه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا بعض لو أذاقهم بجانب العمل هلكوا يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لكي يرجعون لعل التعليل ليس التذكرة يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لكي يرجعون إلى الله. نعم لا شك أن هذا الله تعالى أوصى عباده بذلك وأمرهم بذلك وولتكم من أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا بد من التواصي في الحق والتعاون على البر والتقوى والتامل المعروف والتناهي عن المنكر قبل ان تحل العقوبات والمخطئ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس يروا المنكر فلم يغيروه او شكان يعمهم الله بعقاب من عنده. فلا بد من انكار المنكر انكار الانكار على من رؤي يتساهل بالخادمات يترك الخادمه متبرجه أو تختلط بالرجال أو يحصل بها وحدها هذا منكر أصبح على ما ينكر كثير من لا يبالي. فتأتي الخادم الخادم متكشفة تفتح الباب وكذا وتركب مع كفيلها أو غيرها أحد من الأولاد ولا أحد ينكرها متبرجة ويذهب بها لا ولا أحد ينكرها أصبح فيها رعاية كفر الإنسان فقل الإحساس ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن كان الناس سابقا لو رأوا رجل معهم رأى انكر قال استعظم هذا هذا هذه مرأة نبيلة ما حد تفتح الباب كأنها متكشفة كأنها رجل وكأنها من محارم المحارم لا تتكشف لكن متكشفة ولا تبالي متبرجة يذهب بها ويعني تركب معه ولا أحد يمكنها ولا أحد ما أركب خادم كأن هذا شيء مشروع ومباح أو مباح. نعم أكبر الله لك. نعم هكذا الأثر سمعنا شيء عظيم إن كثيرا من خصوصا الملكيات يعمل السحر حتى سمعنا حتى أن بعض الأهالي بعض المستخدمين يعني يكتمونهن ويحسنون إليهن ويعطونهن الرواتب من أول الشهر ومع ذلك إذا ذهبت لا بد على السحر في الغالب ينظر ولو ما جاءها ولو ما أتاها أذى لأن السحر منتشر عندهن. أما اللي يؤذيهن أو اللي ينقصهن من حقهن هذا لا شك أنهن ينتقمن منه. فهذا من الآثار والعياذ بالله من الآثار السيئة من أسباب العقوبة من أسباب الذنوب والمعاصي. وبعض الناس الآن يأتي بخادم وبخادمة وليس بحاجة ما في حاجة لكن من باب التباهي من باب التباهي ومن باب مثل الناس حتى أن بعضهم يستدين ويأتي بخادم وخادم لماذا أنا ما عندي فلان عنده خادم وأنا ما عندي خادم. فهذه المسألة مباهات ومفاخرة الواجب على الإنسان يعني ينبغي للإنسان أن يقلل من الخدم والخادمات، يعني ما يأتي بالخادم والخادم إلا إلى الضرورة القصوى التي لا بد منها. وإذا أمكن الإنسان إذا احتاج إلى من يخدمه أن يأتي مثلا من البلد من أطراف البلد، يأتي صباح ومساء ثم امرأة وتخدم تقوم بحوائج البيت الصباح وتذهب إلى أهلها أو أولادها أو تأتي في المساء أو تأتي في يوم معين، يكون هذا أحسن من جذب الخدم من الخارج. اتفق مع بعض الله ويوجد في البلد الآن في جنوب البلد ناس محتاجين يمكن يخدمون في وقت من الأوقات في يوم من الأيام أو في طرفي النهار، تذهب يعطيها ما من الأجر ما تستعين بها على نفقة على أولادها، هذا أحسن من كونه من كلب الخدم، لأنهم متاعب لهم مشاكل لهم آثار سيئة، خدم وخادمات من الخارج، كل ما أمكن الثقيل فهو مطلوب. نعم. قال: ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجه وعمره. نعم، إذا فرط الإنسان وهو يستطيع الحج ولكنه لم يحج يكون هذا دين في ذمته، يخرج قبل قسمة الشركة، كما أنه إذا لم يؤدي الزكاة يخرج الزكاة من شركته، دين الله ودين الآدميين تخرج قبل قسمة الشركة، هذا دين الله. دين الله. نعم نعم. بعد قال: ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون. نعم، لا يصح الحج من كافر لأن الكافر ليس أهلا لذلك، لأنه لا يصح الحج إلا بعد الإسلام وبعد التوحيد والإيمان، ولكنه عاقب الكافر على ترك الحج وعلى ترك التوحيد، لكن لا يصح من الحج حال كفره. نعم. قال عفى الله عنك: ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئ عنهما. نعم، يصح من الصبي لكن لا يجزئ في الإسلام، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رسلا من روحاء فقال: من القوم؟ قال: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر. فدل على صحة حج الصبي ويروي عنه الإسلام وليه، وإذا كان صبيا مميزا يأمره يحرم بإذنه ويفعل عنه ما يعجز عنه، فإذا كان في المهد يطوف به يجدد من المخيط، إذا كان ذكر يطوف به ويسعى به ويرضي عنه إذا كان في الحج، لكن إذا حج يحج حجة الإسلام. وكذلك العبد إذا أذن له شيء صح الحج، وإذا أعتق أدى فريضة الإسلام. نعم نعم. معتوه ضعيف العقل، إذا كان ما عنده عقل، إذا كان يفهم يفهم، إذا كان ما عنده فهم يفهم الأشياء يعقل الأشياء يعقل الأمور. نعم. الله عز. نعم. تحلل. نعم، مثل الكبير لابد يأتي جميع الواجبات. نعم نعم، جرة المخيء الذكر تكشف رأسه بالسجار والرداء. نعم. ها يبقى هذا يبقى في ذمته مثل دين العدل، الورثة ما يلزمون، لكن من أحب أن يقضي عنه جزاه الله خيرا. نعم. ها نعم، الأولى أن يطوف لنفسه ثم يطوف المحمول، وإن نوى الطرف عنه وعن المحمول الزاهد عند بعض العلماء. نعم. ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. نعم، يصح الحج من غير المستطيع، لكن لا يستطيع ثم تجسم وشق وحج صح، لكن ما عنده مال أو يشق عليه الركوب وما عليه تجسم وشق وحج صح. وكذلك المرأة إذا حجت بغير محرم صح حجها ولها ثوب الحج وعليها إثم ترك المحرم، عليه الثوب والاستغفار وحجها صحيح. نعم. الله عنك. ومن حج. نعم. ها يلزم بإيش؟ ما يلزم، لا إذا ما وجده تسقط لها الحج عند بعض العلماء. وقال آخرون إنها إذا كانت قادرة تخرج من مالها من يحج عنها إذا عيسى بعد العيام تنتظر لأن الله يسر لها محرم. ولو تستعجل تستعجل محرم فإن لم تجد وعيست تنابت نعم من يحج عنها إذا كانت قادرة. إذا لم يكن عندها شيء نعم هم آثموا من أول آثموا استخدامها أول نعم وحدها يعني مجموعة يعني لا ما يصلح هذا. وهذا سمعنا أنه من أسباب الشر والفساد جمع الخادمات يذهبوا به إلى مقصد ويحصل شر وفساد ما ينبغي جمع هذا. لكن تروح مع أهلها أسهل لأنه ما دام مجلس عندهم وهم يريدون يحجون أو يسافرون ما يتركونها في البيت. هم من الأساس استخدموها من دون محرم فلا يبقونها في البيت لأن إذا أبقوها في البيت حصل فساد أكبر. تذهب معهم. أما جمع الخادمات في سيارة واحدة ثم يتركونها في مكان سمع أنه يحصل شر وفساد يعني ليس مع هذه الخادمة تكون يدافع عنهم ينتشرن هناك ويحصل فساد ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم هذا كمل نعم. قال عفو الله عنك ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. ومن حج قال عفو الله عنك ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه تقع حج حج عن غيره ولم يحج وهو لم يحج عن نفسه تنقلب هذه الحجة فتكون فريضة تكون عنه فريضة الله. لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة قال له النبي من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حجت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأخذ العلماء من هذا أنه إذا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه انقلبت الحجة فصارت له نعم أو عن نذره أو عن نفله. وكذلك إذا كان نذر إذا كان عليه حج نذر ثم حج عن غيره فإنها تكون لها الحج عن نذره نعم. وكما حج عن نفسه أو عن نذره ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره أو نفسه عندك كذا نعم يا الله ها؟ في نسخة بإسقاطها يا الله عنك ما لك معنى نفسه من حج عن نفسه أو نذره ها إيه إذا قصد يعني حج يعني نواه نفلا إذا كان بهذا المعنى نواه نفلا تكون فريضة ما يصلح يعني يحج يقول الحجة الأولى بجعله نفلا يكون حجة الإسلام بهذا المعنى إذا كان بهذا القصد إذا حج قصده تطوع أو حج عن غيره وهو لم يعد الفريضة أو حج عن غيره وهو عليه نذر كل في هذه المسائل الثلاث تكون حجة له عن الفريضة نعم صار باب المواقيت يا الله عنك بركة ها نعم كيف والعمر لا العمر ولا الحج ما في يلزم غير ما يلزم حتى يبلغ نعم إذا ابتدع وجد إسلام موضع ها يجب عليه ليس له أن يتحلل إلا إذا اشترط يعني اشترط لا بأس يجب عليه طاه به محمود أدي ولو ما يجب طاه به ولو محمود يستعاده محمود كما المناسك ومحمود نعم إلا إذا اشترط أو احصر كان محصر فإنه يذبح ويتحلل ها ممكن إذا كان إذا خاف عليه إلا إذا عجز ولا استطاع قد يقال إن هذا محصر احصره المرض إذا احصره المرض لا بد يتحلل، إذا كان اشترط يتحلل، وإذا لم يشترط يذبح، يذبح هذه ثم يتحلل. نعم نحول إذا كان صبي نظف، نظف قبل أن يأخذ النظيف، إذا حصل طيب. نعم ها ولا ايش دين، هذا دين في ذمته مثل مثل دين الآدم، يبقى في ذمته حتى يسر الله قضاء. نعم نعم جزاه الله خير. نعم اذا قضى هذا الحمد لله. نعم.